ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الآية 165 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه غفور وإنه لغفور رحيم. قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أي سكانا في الأرض يخلف بعضهم بعضا، يأتي جيل يخلف الجيل، يخلف بعضهم بعضا، يبقى خلائف أي سكانا في الأرض يخلف بعضهم بعضا. والواحد خليفة، فخلائف الأرض يعني أهلك القرون واستخلفنا فيها بعدهم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أهلك القرون السابقة واستخلفكم أنتم بعدهم. وقال القرطبي كل من جاء بعد من مضى فهو خليفة، كل من جاء بعد من مضى فهو خليفة، أي جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السالفة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم أي يختبركم، بلاه يبلوه بلوا إذا جربه واختبره، وابتلاه الله امتحنا، والبلاء يكون في الخير والشر. ليبلوكم أي يختبركم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ممكن نختبر ذاكرتكم، نطمئن بس ان على الاقل يعني بعض العبارات كده عشوائيه تكونوا فاكرينها ولا نسينها. النقيب وبعثنا منه 12 نقيبا، الضامن او الكفيل على القوم. طيب المخمصه، مجاعه، وابتغوا إليه الوسيلة، القربى والزلفى. طيب أن يؤفكون، أن ينصرفون عن الحق ويعدلون. وإذ أوحيت إلى الحواريين، ألهمت أو قذفت في قلوبهم، مدرارا غزيرا ومتتابعا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا آخرهم، يعني استؤصلوا فلم يبق منهم أحد. ويعلم ما جرحتم بالنهار، برافو كسبتم. لكل نبأ مستقر غاية. طيب أن تبسل نفس، تسلم للهلكة، تسلم للهلكة أو ترتهن كما ذكرنا. يبقى أولئك الذين أبسلوا أي أسلموا وارتهنوا. فلما أفلت غابت، خولناكم ملكناكم، حسبانا حساب، وينعه إدراكه أو نضجه، وخرقوا اختلقوا. إيه القراءات في قوله تعالى وليقولوا درست أو دارست؟ دارست. وحشرنا عليهم كل شيء، قراءتين بقى قبلا و قبلا. قبلا معناها ايه؟ معينة. لاند ما شاء الله تمام كويس. او قبلا يعني ايه؟ اصنافا او جماعة، جماعة قبيل يعني اصناف. او قبلا بمعنى معينة. وليقترفوا يكتسبوا ويدعوا، صغر ذلة، حرجا ضيق يعني ضيق. اعملوا على مكانتكم موضعكم، حرف حجر، حرف زرع، حجر حرام. طيب ومن الأنعام حمولة. الحمولة كبر ما شاء الله. أنتم صحيين خالص. نكمل بقى ساعتين كمان. كويس أنا كده بطمئن أنتم بتستوعبوا كويس الحمد لله. يبقى الحمولة كبار الإبل، والفرش الصغار اللي هي ما دون الحقاق. حقاق جمعه إيه؟ حقة أو دما مسفوحا سائلا. الحواية المباعر. إملاق صدف عنها. هل ينظرون ينتظرون شيعا فرقا وأحزابا. نسكي ذبائح في خلاف طبعا. طيب لا شيء يعني مطمئن. إن شاء الله لو الأسبوع الجاي يبقى دائما معاكم المصحف وهقول لكم رقم الآية بحيث تتابعونا. يعني نكتفي بهذا القدر والأولى لهذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.